الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، مع سيدنا هارون عليهم جميعا الصلاة والسلام. هارون نسبه والبيئة التي ولد فيها، هذا أولا، نسبه والظروف التي ولد فيها هارون عليه الصلاة والسلام. هارون إن شئت فسميه مصري الجنسية، هارون مصري الجنسية، يعني لو عملنا بطاقة له هنكتب انه جنسيته مصري، لكن ملته ملة الأنبياء، ملته مش مصرية، ديانته مش مصرية، ديانته الإسلام، لما جنسيته مصري، عاش في مصر ومات خارجها ودفن خارجها وولد في مصر. أما من ناحية النسب فهو هارون ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، شقيق موسى. الظروف التي ولد فيها عجيبة، وكل أحوال الأنبياء عجيبة، مدارس تدرس وتدرس، حياة الأنبياء من أولها إلى آخرها مدارس، كل العالمين يأخذ منها ويتعلم فيها ويتتلمذ على أيديهم. هارون عليه الصلاة والسلام أشيع في هذه البلاد التي ما أكثر الشائعات فيها، لكن أشيع ولعله يكون صحيح، إن هلاك ملك هذه البلاد، هلاك ملك مصر، سيكون على يد غلام من أبناء بني إسرائيل. أساس المقولة أو المعلومة لأن جبارا كان في هذه البلاد عليه لعنة الله تطاول على الخليل وحاول أن يمس عرض الخليل بسوء، وهي سارة، ولكن الله سبحانه وتعالى خذله وحفظ عرض الخليل. فتأديبا لهذا الجبار وخلفائه ونسله، إن يأتي من خلفاء هذا الخليل ونسل هذا الجبار ونسله واحد، ويأتي من نسل الخليل واحد أيضا، يكون هلاك هذا الجبار نسل هذا الجبار على يد واحد من هؤلاء. والكلام يعني انتشر وبني إسرائيل يتكلموا، طبعا الكلام وصل للقصر الفرعوني، واللي بيقعدوا معاه وبيسهروا معاه قالوا له في مخطط، في مخطط لقتلك وزوال ملكك. مين؟ قالوا له الجماعة دول على ايد واحد منهم بيقولوا كده. عندنا مثل هو يعني شبه حقيقي، بيقولوا اللي على راسه بطحة، فهو على راسه بطحة وعلى راس أسلافه اللي هم أجداده، الفرعون هذا أجداده مبطوحين، في ذنب قديم هو عارفه. يعرفه منين؟ فرعون كان بيقرأ بيقولوا له، ما هو قال سيدنا موسى فما بال القرون الأولى، انت مالك ومال القرون الأولى؟ يعني عنده علم بيها، فأكيد أكيد عارف إن سيدنا إبراهيم نزل هنا، وأكيد عارف إن سلفه عليهما لعنة الله مد إيده على زوجة الخليل، عارف. فبدأ يخاف. الإنسان بيخاف ليه؟ هو دي اللي على رأسه بطحة. إنما السوي يسير ولا يلتفت، مفوض الأمر لله، ما عندوش أخطاء، مش خايف من حاجة، ناصيته بيد ربه. فأعمل إيه؟ قال هأتلهم ولده. ليه؟ عشان ما يفرعش الولد اللي هيكون هلاك على أيديه. يا ده منطق؟ أيوة. والمنطق اتغير، ما هو هو المنطق، ما اتغيرش على مستوى العالم. إن أولاد المسلمين دول خلصوا منهم عاجلا أو آجلا. ليه؟ هتطلع الجيل اللي هيغير وجه العالم. تفرق ليه؟ تفرقش حاجة. اللي هيغير وجه الفرعنة هيغير وجه العالم. لا احنا مش عاوزين الجيل ده يطلع. ده بنعمل في ايه؟ جففه، جففوا المنابع، يطلعش جيل اصلا، يطلع جيل زي جيلنا، جيل الفريس، جيل الفواحش، جيل الشذوذ، جيل الانحراف، ما يطلعش جيل القرآن والسنة والسيف واللي ولا لا لا لا، ده نفس المنطق. فأنا مش عاوز حد يبقى من بني إسرائيل يطلع عشان يغير وجه الفرعنة. وهيغير وجه الفرعنة يقتلوهم. فوظف قوابل ورجالا، قوابل قابل يعني داية، جمع داية، قابلات قابل يستقبلوا الأولاد، الداية الداية، ورجال يطوف على الحوامل من بني إسرائيل. دي هتولد بعد أسبوع، دي هتولد بعد شهر، حاضر تولد من هنا يبصوا فيه، ذكر يندبح فورا، حد يهون عليه؟ هو هيتاكل مش هيتاكل؟ ده في ناس بتستحرم تذبح حاجات. يعني كان سؤال جاي يقول معزة مريضة وكذا وكذا ومش هتتاكل وخدت أدوية وعندها حاجات وحشة، نذبحها ونرميها؟ يقولوا يذبحوها، لأن الذبح رحمة لها، وكده كده مش هتاكلوها، لما ترموها حية كده تعذيب لها، يذبحوها ويرموها. شوف الناس اللي في قلوبها رحمة بقى، يعني بيتورعوا يذبحها. طب هنذبح الولد ده ليه؟ اذبحوه. ليه؟ عشان دي هيزيل الملك. ايوه دي عقيدة. ايوه عقيدة، وما زالت العقيدة موجودة. هي اولاد المسلمين، الجيل اللي هيطلع دي الجيل القرآني، الجيل اللي هيتربى ده مش عاوزين يتربى ولا يطلع اصلا عشان هيغير وجه العالم. لا ما يطلعوش، نفس الفكرة. مهم دول أئمة يا إخوانا، دول أئمة الضلال، مش هيموتوا ويفضل الضلال موجود. شد وجذب مع الحق كده لحد يوم الدين. المهم يفوتوا كده، جابت ولد يندبح فورا، بنت سيبوها لهم، رجعوا الشياطين الإنسية قالوا بعدين ده التعداد الإحصاء والبتاع بيقول ده كده العدد الذكورها تقيل خالص، وبعدين ده هم اللي احنا مشغلينهم في الاعمال الشاقه، هم اللي بيبنوا، هم اللي بيزرعوا، هم اللي بيحفروا، هم اللي شايلين البلد، ما انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ احنا قاعدين نمص في الدم بس، انتوا كده هم اللي شغالين، هم البنايين، هم النجارين، وهم الاسكافيه، هم كل حاجه. وبعدين يا فرعون نقول لك اذبح سنه وسامح سنه عشان يبقى يبقى موجود فيه منهم عدد. إن ربي لطيف لما يشاء، هيزيل الملك هيزيله من غير ما حد يحس، والخطة تبقى من جوه القصر نفسه. سنة السماح اتولد هارون، ما هو الأكبر، اتولد سيدنا هارون في السنة اللي فيها سماح كده خلاص بقى، واتولد وخلاص. قال الرجالة فين؟ الرجالة ما عادوش بيلفوا في البيوت، السنة دي سماح من واحد وواحد مش عارف ايه اللي واحد في 30 12 ايه سماح، خلاص الرجالة ما عادوش بيلف، والدايات ما عادتش بتبص، اللي يولد يولد. السنة الجاية بقى السنة اللي فيها السماح دي يتولد هارون، وامه مش خايفة ومربية عندها وخلاص، ما مفيش حد يجي بقى، خلاص سنة السماح. السنة الجاية دبح يتولد موسى، إن ربي لطيف لما يشاء. فولد هارون في عام المسامحة، دي الظروف اللي اتولد فيها سيدنا هارون. ثانيا دعوته ووزارته، أول وزير أعرفه هو سيدنا هارون من القرآن، بعد كده بقى في وزراء، بقى في وزراء، بس أولهم هارون عليه الصلاة والسلام. كلمت آيات عنه في سورة مريم وفي سورة طه والفرقان والشعراء والقصص. مريم مثلا يقول رب العزة ووهبنا له، تأمل تأمل، ووهبنا له، شوف هبة هبة، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي سورة طه في موضعين اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. في الموضع الثاني اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وأما في الفرقان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والموضع الخامس على ما أذكر فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوه، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوه. دي مواضع اتكلمت عن سيدنا هارون. دروس المستفادة من المواضع كلها دي بقى اللي هي معانا اليوم، يعني أول درس أن هارون عليه الصلاة والسلام وزير مطلوب بلس طلب. أول حاجة لو سيدنا موسى جاي من مدين لسه منزلش مصر، في الطريق في الوادي المقدس قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. في المكان هنا ده أمره ربه أن يذهب إلى فرعون، فطلب فورا، هو لسه في الوادي عارف أن أخوه عايش لسه، يعلم أن هارون عايش في مصر، فطلب من الله سبحانه وتعالى كما في سورة طه اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري، وطلب بصيغة أخرى فأرسل إلى هارون. مش شرط أن يرسل إلى هارون يعني إيه يكلم هارون زي ما كلم موسى، لا سيدنا موسى ما يقصدش كده، يقصد أن ارسله ملك، ارسل إليه ملك وعرفه أنه هيبقى رسول معايا ووزير ومساعد ليا. يبقى أول حاجة سيدنا موسى يطلب وزيرا بلس، كان مين الوزير؟ سيدنا هارون، وزيرا من أهلي هارون أخي بلس، هارون أخي. الدرس الثاني أن رب العزة شو بقى عشان يعني سيدنا موسى دي ما في شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى الخروج، فيش حد شفع شفاعة أبدا زي شفاعة موسى الخروج في الدنيا، لأنه نبي. عاوز واحد، عاوز أخوه يبقى نبي، أخوه يبقى كويس مستور حالته حلوة مش مديون، إنما نبي. أيوة، ولذلك القرآن يقول ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الدرس الثاني أن رب العزة أجاب سؤال موسى في سورة طه، طلب الوزارة وطلب حاجات كمان، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بعدها قال رب العزة قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله، كل اللي طلبته ملبى. الدرس الثالث أن رب العزة منح موسى وزيرا بدرجة نبي رسول. يا الله، ده وزير مهم قوي، نبي رسول، نبي رسول. أيوة، رسول كما قال تعالى فقولا إنا رسول ربك، إنا إحنا الاثنين رسول ربك، وفي الشعراء إنا رسول ربك، دعوتنا واحدة ومنهجنا واحد وكتابنا واحد. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي، يبقى أعطاه وزيرا. ركز لأن الكلام ده مهم، هنعود دلوقتي حالا إن شاء الله. أعطاه وزيرا بدرجة نبي رسول. ده الواحد لما بيطلعوه معاش ويرموه برا، يلا بيضحكوا عليه بيديله أي حاجة كده كانت، وتلاقيه يقعد ومش عارف يقول لك أنا طالع بدرجة وزير، أنا طالع بدرجة وكيل وزارة. يا حالة، كنت بتعمل ليه أصلا؟ أنت أصلا كنت بتعمل ليه أصلا يا عم؟ يا عم هون على نفسك شوية، شوف درجتك دلوقتي تحت الأرض فوق الأرض، الحياة حلوة لك ولا الموت أحسن لك؟ درجات اللي بتتكلم عنها هم درجات عند الله، درجات هناك. شوف أنت مكانك فين أصلا، دورك إيه في الوجود. يديله بتاع يحطها له هنا ومش عارف ايه، ويطلع ويقول لك انا طالع بدرجة ايه. هون على نفسك، هون على نفسك شوية، شوف درجتك هنا، هنا شوف انت دلوقتي، شوف هتموت على ايه، على اي جنب هتموت، وعلى اي ملة هتموت، مش على الدرجة الوظيفية. ده بقى رب العزة يهب موسى وزيرا بدرجة نبي رسول. طب يعني لما تحب ترتب الدرجات ترتبها ازاي؟ احنا بقول ايه، انا طالع بدرجه وزير يعني اقل حاجه؟ لا، ده هو عنده اقل حاجه، ما هي الوزير نبي رسول، وزير نبي رسول، ترتبها كده ما تجيش من فوق، لا تيجي وزير تحت وبعدين نبي ورسول، لان كل رسول نبي. هي دي، يبقى أجاب الله سؤاله. قال يعني معنى ذلك أنا أطلب من ربنا، اطلب، هتطلب وزير اطلب، بس بدرجة نبي رسول ما عادش الكلام ده خلاص، لكن اطلب وزير، اطلب اطلب، لو انت تحسن من موسى، تحسن من موسى. يبقى أولا هو وزير مطلوب بليس، أجاب الله سؤاله، أعطاه وزيرا برتبة نبي أو بدرجة نبي رسول. عشان ايه بقى؟ ايه اللي اسمه الوزير اصلا؟ الوزير يعني المؤازر، وزير بيحمل الوزر، مش الوزر يعني الذنب، لا، بيحمل الوزر، بيحمل الثقل، احمال وهموم واثقال بيشيلها معايا او بيشيلها عني كلها. ده الوزير هنا معناها، معنى هنا وزير يحمل عني الاثقال، مش من الوز اللي هو الذنب، لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى اجعل لي وزيرا من أهلي. هنا بقى الوزير مطلب شرعي. يعني ايه مطلب شرعي برضه؟ يعني نطلبه، ايوه، نسعى اليه، ايوه، نروح لحد ونفتح معاه مجال، ايوه، ده الوزير. طبعا ملناش دعوه بقى بالمصطلح الوزاره اللي حاليا هو فيه المعنى ده، بس مش هو ده اللي احنا عاوزينه. اللي احنا عاوزينه، لان انت مش هتبقى رئيس عشان نجيب لك وزراء، انت انسان عادي، فيبقى لك وزراء، يبقى لك على الاقل وزير. ان ما كان عاوز تقدر تعمل لك اكثر من وزير يعمل، انما على الاقل يبقى لك وزير. تعمل به ايه بقى؟ تعمل به ايه بقى؟ خلاص عرفنا الوزاره مطلب شرعي، الوزير ده مطلب شرعي. ليه؟ اصل انت مش احسن من موسى؟ هو انت من اولي العزم؟ هو انت نبي اصلا؟ هو انت رسول؟ لما يكون موسى عليه السلام فيه الوصف ده كله، صاحب كتاب، كليم الله، من اولي العزم، صنع على عين الله، اصطفاه الله بكلامه، عاوز ايه بقى تاني؟ عاوز وزير يعمل به ايه؟ يشيل معايا والحمل تقيل كده. ايوه، الله، حمل تقيل عليك يا موسى، علي وعلى غيري، عاوز وزير. اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. يا الله، طيب خلاص، قد اجيز ايه سؤلك يا موسى، ورزق بالوزير، هتعمل به ايه يا موسى بقى؟ زي القران ما قال. طب انت هتعمل بالوزير بتاعك انت ايه؟ برضه القران ما قال، زي القران ما قال كده، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. يا سلام، تعوز عشان كده؟ ايوه، هيجي في بالك ايه بقى؟ طبعا الايه دي او الايات دي كل واحد منها بياخد حسب ما يعتقد. اللي عقيدته سليمه وصحيحه هياخد الصحيح، واللي مريض وفي قلبه مرض هياخد منها برضه حاجات كده. هل تعتقد، انا برضه بفهمك يعني عشان تخلي بالك، هل تعتقد كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ ده الكلام ده سيدنا موسى قاله امتى؟ وهو في الوادي المقدس، هو في الوادي المقدس قال الكلام ده، طلب من ربنا كده، كي نسبحك كثيرا ونذكر. هل تعتقد ان سيدنا موسى وسيدنا هارون عمل لكل واحد عمل له سبحه فيها الف حبايه، ها، وقعدوا يعدوها في اليوم 10 مرات مثلا؟ ما الف في 10 10,000، الف في 1,000 مليون كده، يبقى سبحناه ايه؟ كثيرا، وذكرناه ايه؟ كثيرا. هل ده اللي كلامه لسيدنا موسى؟ هل في عاقل يعتقد كده؟ قال الصوفية الحمقاء بتعتقد، تعتقد اني طرقع طرقع طرقع كده، يبقى سبح ربنا كتير وذكر ربنا كتير. يا والله، وكان سيدنا موسى عاوز كده، يعني عمل سبحة له وسبحة لهارون، وقعد يطرقعوا بيسبحوا كثيرا ويذكروا كثيرا. لا طبعا، مش كده خالص خالص، ولا في سبحة من أصله، لا كثيرة ولا شوية. مال ايه؟ مال سيدنا موسى عاوز ايه؟ ارجع للآيات، الآيات هتجاوبك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يعني ايه؟ يعني هتعطى الوزير اللي به انتما، انتوا الاثنين هتسبحوني فعلا كثيرا وتذكروني كثيرا. اعملوا اللي هقول لكم عليه بقى. ايه بقى؟ بعد قد أوتيت سؤلك، قال له ايه بقى؟ اذهب انت واخوك. الكلام ده كان في الوادي المقدس، في الوادي المقدس سيدنا موسى طلب. لما جه بيته بقى والتقى باخيه، امر تاني في سوره طه برضه، امر تاني جديد لسيدنا موسى. اذهب انت واخوك، الوزير بتاعك اهو، بآياتي ولا تانيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. استحلفكم بالله يا اخوانا، اقروا الآيات، كل واحد يفتح المصحف كده ويقراها من أول وجديد تاني. أنت قريتها مرات بس اقراها تاني وعيش معاها وتزوقها بقلبك. ولا تنية في ذكري، ما هي دي كي نذكرك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قم يلا أنت وأخوك بآياتي. ولا تنية يعني لا تبطئ فورا. تعملوا إيه؟ تؤمر بالمعروف وتنهو عن المنكر. ده أعظم الذكر وأعظم التسبيح، لأن ده اللي موجود. قال يا رب عشان نذكرك إحنا الاثنين كثيرة قد أتيت سؤلك. يلا بقى قوم اذكروني بقى. ما هو ولا تنيا في ذكري. قال لهم قوموا فورا، يلا يلا روحوا. فين؟ اذهبا إلى فرعون إنه طاغى. طاغى يعملوا فيه، أمروه بالمعروف وانهوه عن المنكر. يا الله، ده ذكر، ده أعظم الذكر، أعظم التسبيح. هي الأمة دي حازت الفضيلة بإيه؟ أول حاجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة. حازت الفضيلة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى أعظم الذكر إنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش الأمر معروف شغلة الخطباء والوعاظ، لا، كلنا نأمر بالمعروف عن المنكر. هو المنكر اللي موجود ده والمعروف اللي اختفى ده، أكن خطباء المساجد هيعالجوا المشكلة دي ولا يعملوا فيها حاجة؟ ولا تذكرة، ويمكن التذكرة تزول قبل ما يخرجوا من المسجد. لا يا اخوانا، الأمة كلها، الأمة وتواصوا كلهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل الأمة. بالأمر معروف ونهى عن المنكر. تاني حاجة، أعظم الذكر وأعظم التسبيح إقامة حدود الله ودين الله. سيبك من الكلمات الجوفاء، قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة، قولوا قصائد، قولوا للصبح، ولا هتنفعكم حاجة ولا هترفع لكم راية. امدحوا النبي، شوف لحد لسانكم ما يقف، ولا كل الكلام ده هيفيد بحاجة. النبي عاوز منهج. قيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إقامة الدين هي دي أعظم الذكر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 صباحا. يا الله، يعني نصلي الصبح جماعة وفي المساجد وكل أوقات جماعة وفي المساجد والحدود متعطلة، الأزمة تزيد والغم يتحط والذل يركب المسلمين وما لهمش لازمة. ليه؟ لأن الدين واقف. إيه الصلاة؟ الصلاة دي حاجة منه، مش هي الدين. الدين متعطل، أزمات تفضل موجودة، خراب موجود، ضيق، كل شيء غير سوي. بنصلي. أقيموا الدين، ربنا قال أقيموا الدين، ما قالش أقيموا الصلاة بس، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إقامة الدين أعظم الذكر وأعظم التسبيح، إقامة دين الله في الأرض يبان ويظهر والناس يبقى عارفة يعني إيه إسلام بالواقع. كان قرآنا يمشي بين الناس. اللي بيطبق الإسلام ده أحسن 1,000,000 مرة باللي بيتكلم عن الإسلام، بيطبقه غير اللي بيتكلم عنه. كل ده بنتكلم عنه، لكن فين التطبيق؟ الأمر الثالث، رفع الظلم عن المظلومين. أعظم الذكر وأعظم التسبيح من الآيات نفسها. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم برضو إيه؟ إنا رسول ربك، إحنا الاثنين، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إيه دخل دي؟ أيوة، هو ده الدين؟ هو دي نسبحك كثيرا؟ أيوة. ونذكرك كثيرا؟ أيوة. رفع الظلم، ادينا بني إسرائيل يا أخي بنو اسرائيل مقرفينك ومضايقينك، ادهم لنا ونمشي، هنسيب لك البلد، هنسيب لك الاراضي، هنسيب لك الورش، هنسيب لك المصانع، هنسيب لك كل شيء ونمشي. ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. يبقى رفع الظلم عن المظلومين اعظم الذكر واعظم التسبيح. تقدر ترفع ظلم عن المظلوم؟ ارفع، مش تتفرج، مش تمصمص شفايفك، ارفع، ده اعظم الذكر. ما تقولش قضاء وقدر ونصيبه كده وقدره كده. طب ما هو قضاء وقدر برضه على بني اسرائيل، طب ما موسى وهارون يقعدوا في بيتهم خلاص. لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام على القول اللين. رب العزه بيقول لموسى وهارون قولوا له قولا لينا لعله يتذكر. يا رب سبحانك سبحانك سبحانك، انت تعلم انه لن يتذكر ولن يخشى، بس لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسولين والله يعلم انه لن يتذكر ولن يخشى. طب ما القول اللين؟ قول اللين دي بقى اللي في قلبه مرض هيمسك في القول اللين ويتأبد، يقول لك يا اخي ده هارون وموسى. ربنا قال لهم قولوا لفرعون، فرعون قولوا له قولا لينا. ايوه، ايه تقصد ايه يعني؟ تقصد قول له قولا لينا. يعني ايه برضه؟ قولا لينا. يا ما هتلاقي في القول اللين دي كلام المنافق يستدل بيه والجاسوس يستدل بيه، كله كله كله يستدل بيه، والدعاء برضه يستدل. ايه هو القول اللين؟ وقولا لينا ليه؟ القول اللين لان المقام مقام دعوه. طب ده يتعارض مع قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه؟ لا، وده كلام رب العالمين، وده كلام رب العالمين. في مقام الدعوه لابد من القول اللين، بس في فرق بين السماء والارض، بين الملاينه والمداهنه. احفظ دي جيدا، في فرق بين الملاينه والمداهنه. يعني لما نتكلم مع الظالم نتكلم باسلوب لين، ولا اسلوب مداهن. هنا بقى الحكمه، ان كان المنافق هو اللي بيتكلم هيتكلم بملاينه ومداهنه، ودوا لو تدهن فيدهنون. يبقى الرسول ما كانش بيداهن. يبقى المداهنه يعني ايه؟ يعني لما تتكلموا مع فرعون اتكلموا كلام بدون مداهنه، كلام لين بس بدون يعني ايه بدون مداهنه؟ يعني ما تقولوش مالناش بركه الا انت، ربنا يحفظك لنا، ربنا يخليك لنا. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ يزود الظلم والكفر ولا يعمل ايه؟ دي المداهنه بقى. المداهنه انك تتنازل عن ثوابت في الدين. لو سالكوا عن هدف الدين تقول لا لا مش مهمه مش مهمه مش مهمه. طب دي حلال ولا حرام؟ مش مشغلش بالك. طب دي هتعمل فيها ايه؟ برضه مشغلش بالك. الله، هذه المداهنه بقى، تتنازلوا تتنازلوا. فالملاينه تعرضوا قضيتكم ثابته بس بطريقه لينه مش خشنه، انما ما تتنازلوش عن حاجه. قال العلماء في القول اللين قالوا ايه بقى؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال قولوا له لا اله الا الله. طب فين الملاينه في دي بقى؟ ده دي سواد وطين على دماغه. ايوه، هو طبعا مش هياخدها، هي دي ملاينه. لا اله الا الله عندنا لا ملاينه، هنقول لك ايه يعني؟ انما لا اله الا الله معناها انه يروح لامه، او قاعد على كرسي وعامل اله، عامل اله. لما نقول لا اله الا الله يبقى انت واحد زينا، هو مش عاوز دي مش عاوز دي. لما نقول لا اله الا الله وهو بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، يبقى هنا المداهنه ما نقولوش لا اله الا الله. العلماء قالوا كده في قول له قولا لينا، يعني قول له لا إله إلا الله، وقالوا أيضا فقول له قولا لينا يعني أعذروه، يعني قيموا الحج عليه، قولوا له إن لك ربا وإن لك معادا وإن أمامك جنة ونار. كلام لين، كلام لين، بس هو بالنسبة له صعب. ثوابت هي أخواننا ما فيش، يعني تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، إن لك ربا يعني مش أنت رب، مش أنت الرب الأعلى، أهو ده قول اللين، قول اللين. وراك معاد يعني هتموت، زي ما أنت بتسألنا عن القرون الأولى يبقى أنت هتموت، وراك جنة ونار، اختار لك واحدة من الاثنين. قول لين، قول لين، ده من منفرجش في الثوابت. والقول اللين برضو قال عنه سيدنا علي، قال إيه؟ كنه يا الله، كنه يعني إيه؟ يعني خاطب فرعون بالكنية، قول له يا أبو فلان، هو ملوش فلان، ما عندوش فلان أصلا، عندوش أولاد، بس كنيه، ما هو مش شرط إن يكون الكنية يعني يكون عندك أولاد، ممكن أقول لك يا أبا عبد الله وأنت ما عندكش، وأنت لسه سنك 3 سنين في الحضانة، أقول لك يا أبو عبد الله تفاؤلا واستبشارا بأنك هتكبر وتتجوز وتخلف ولد وتسمي عبد الله كده، يعني كنيه يعني خاطب فرعون وقول له يا أبو فلان مثلا، يعني قول لين، قول لين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى دلوقتي إنكار المنكر أعظم الذكر والتسبيح، رفع الظلم عن المظلومين أعظم الذكر والتسبيح، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، كذلك من أعظم الذكر والتسبيح العمل الحلال بنية الاستغناء عن الناس. واقروا سورة الجمعة، إذا يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أو ذكره بس ذكر بهيئة معينة وطريقة معينة، خطبة وصلاة وكده يعني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. الله، ده ما احنا كنا في ذكر، ايوه، والذكر الثاني اكثر من الاولاني. ليه؟ لانه وقته طويل، هنذكر فيه الله. يعني ايه بقى؟ يعني بعد ما تخرجوا من المسجد وكل واحد يروح لمصلحته، اللي يروح عيادته، اللي يروح ورشته، اللي يروح هنا، يروح محل التجاره بتاعه، هنا اذكروا الله كثيرا، كل واحد يخلص في العمل يتقي الله فيه، ومفيش مانع برضه يبقى فيه ذكر بالايه؟ باللسان. يبقى العمل الحلال بنيه الاستغناء عن الناس وعماره الارض من اعظم الذكر واعظم التسبيح. الوزير مطلب شرعي، لازم تاخد لك وزير، تعاونوا بعض، تحفظوا القرآن مع بعض، تصلوا مع بعض. الوزير ممكن يكون زوجتك، ممكن. طب والعكس، يعني ممكن الزوجة تاخد زوجها وزير، ممكن، لأن أحبت. الأخ ياخد أخوه وزير، أخد تاخد مديرك وزير، خد شايف فيه صلاح، عمل وزير لك وانت وزير له، يشيل عنك وتشيل عنه، ها، نساعد بعض، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولذلك السيدة عائشة بتقول ايه؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بالامير خيرا. يا طب شو معنى الامير؟ يعني احنا بقى ما نتخذش وزراء؟ لا، نتخذ وزراء، بس الامير ده مهم قوي، ياخد وزير، لازم قال وزير حمر تقيل، فلازم ياخد وزير. احنا واجب علينا ان ناخد وزير، زي ما شفنا، لان احنا اقل من سيدنا موسى، ولسنا من اولي العزم، وليس معنا توراه، وليس وليس وليس. فخد لك وزير كي تسبح ربك كثيرا وتذكر. ولذلك شوف احنا في رمضانك مننا بنآزر بعضنا، الوزراء في رمضان بيبقوا كتار، صحيح ده يعني ما بناخدش بعض كده، يعني ده تعيين تعيين، لا لا، يعني بنفوت على بعض، بنقابل بعض، بنروح مسجد كده يعني، ففي نوع من المؤازرة، في نوع من، فتجد الهمة في رمضان عالية، وبنصلي ونبقى مبسوطين، ونزعل لو قالوا لنا قصروا، ها، ده السنة اللي فاتت كده، يعني نقصر ليه؟ احنا عاوزين ناخد راحتنا مثلا يعني. طب ليه؟ لان فيه مؤازره، واللي معهوش وزير يقول لك حلو كده رضا، بس ربنا يقبل. يا راجل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شوف، من عشان فيه مؤازره، فيه ورجال ونساء وكبار وصغار ومرضى واصحاء، فيه مؤازره. سيدة عائشة تقول: إذا أراد الله بالأمير خيرا. من الأمير؟ كل من ولي ولاية عامة وانت طالع كده، وزير فعلا، محافظ، رئيس جمهورية، وانت طالع كله. إذا أراد الله بالأمير خيرا رزقه بوزير صدق. يا رب ارزقنا وزراء صدق. رزقه بوزير صدق، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه. الله. وإذا أراد الله به غير ذلك، ما أرادش به خير، هو مين الأمير؟ رزقه الله بوزير سوء، بوزير سوء. إذا نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعن. شوف انت بقى الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. ومش عاوزه تفصيل ولا توضيح. هنوضح الواضح؟ هنوضح الواضح؟ ما هو الواضح واضح. نوضح فيه ايه؟ يبقى انت وزيرك مين بقى؟ اختار لك واحد لما تنسى يذكرك، ولما يلاقيك ذاكر يعينك. فجر وفي دماغك صاحي وكل حاجه، وخايف من الحلال والحرام، وعينك في وسط راسك، وكل يعينك. لكن لقى كده الدرويش يذكرك. انما الوزير الثاني بقى وزير السوء، لما يلاقيك متذكر، لما يلاقيك ناسي ما يذكركش، يسيبه يغرق يروح في داهيه. ما هو وزير سوء. يلا. ولما يلاقيه متذكر وواعي ما يعينوش. مهم قوي يا اخوانا كل ده موجود في مين بقى؟ شوف بقى امير مصر في وقت سيدنا هارون ووزيره، وامير الامير الثاني ووزيره. عندنا اميران ووزيران. عندنا امير مصر، اليس لي ملك مصر، من وزيره هامان عليهما اللعنة في كل أوان. هنا بقى ملك بني إسرائيل وأمير بني إسرائيل موسى، ووزيره هارون عليهما الصلاة والسلام. شوف حتى القرب في الألفاظ، هامان وهارون. يا الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محتاج وزراء؟ طب عشان قلت لك أول وزير أعرفه في القرآن، أو أول وزير نعرفه سيدنا هارون. طب الرسول أدو وزراء الرسول بقى عليه الصلاة والسلام. الأولاني ورد فيه نص شبيه باللي معنا تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، كما يروي سعد بن أبي وقاص عند أبي داود وابن ماجه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يا الله، ما يرضاش ليه؟ يرضى يا رسول الله. أهي دي رسول الله السلام بيقول لسيدنا علي: موافق تبقى مني بمنزلة هارون من موسى، يعني وزيري زي ما كان هارون وزير موسى. قال له ليه؟ قال له لأن الرسول عليه السلام كان خارج لغزو التبوك، واستخلف سيدنا علي على أهله وأهله، يعني على أزواج النبي وعلى السيدة فاطمة وولادها استخلفه. المنافقون وما أكثرهم لكفرهم الله يسكتوا؟ لا. فين علي تلفته؟ مفيش علي. قالوا لم يخلفه إلا تخففا منه واستثقالا له. مستثقله ده هو ربيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي ربيب الرسول، هو اللي مربيه وزوجه ابنته. استثقله ازاي؟ استثقل سيدنا علي ازاي؟ قالوا لا هو ما خدوش معاه عشان هو تقيل مش عاوزه. والله المنافقون كلموا كلام وصل لمين؟ لسيدنا علي. خد سلاحه، لسه الرسول ممشيش، لسه الرسول بيجمع الجيش اللي رايح به تبوك في حته اسمها الجرف، كان الجيش يتجمع فيها، وبعدين بقى ما يتمموا العدد ويشوفوا الدنيا كده ينطلقوا بقى. خد سلاحه وراح للرسول وهو ما زال نازل بالجرف. يا رسول الله، المنافقون يقولون كذا وكذا. قال كذبوا، ما خلفتك إلا على أهلي وأهلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موافق يا علي تبقى وزير لي زي ما كان هارون وزير لأخيه موسى؟ الله، موافق يا رسول الله. اللي في قلوبهم مرض الشيعة، عليهم لعائن الله المتكررة. هالهو ما هو هارون خليفة موسى، ازاي تركب ازاي؟ يبقى كان المفروض سيدنا علي خليفة الرسول. ازاي يا جماعة؟ هو الخليفة مش هو اللي بيخلف وبيجي بعد الأمير؟ ده بالعكس بالنسبة لموسى هارون، ده العكس، ده هارون اللي مات الأول، هو خليفة له لما ذهب لميقات ربه وقال له اخلفني في اهلي. لما راح للميقات قال له اخلفني في بني اسرائيل بس عبال ما ارجع، انما مش خليفتي على طول، بدليل ان هارون اللي مات الاول. مش الخليفه بيجي بعد الامير ما يموت؟ طب هو مات الاول. قالوا لا، هو اللي كان يبقى خليفه بعد الرسول، ولا ابو بكر ولا عمر. ماشي، القلوب مريضه، طالما القلب مريض هيلف ويدور حول النصر دي، تخدها بقى في كل حاجة. مرض القلب ده عمره ما ياخد النص بطريقة سوية أبدا. فلما سيدنا النبي قال لسيدنا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، خلاص سيدنا علي رضي ورجع. لو رجعنا قلنا وظيفة الأمير نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا، من الذكر الكثير والتسبيح الكثير، حماية الأعراض. هو سيدنا علي هيقعد في المدينه يعمل ايه؟ وش معنى سيدنا علي؟ لان سيدنا علي اسد شجاع، شجاع نهار ما حد من اليهود او اي حد يرمش ويجي ناحيه نساء النبي او يجي ناحيه سيده فاطمه او اولاد النبي هيشوف الويل من سيدنا علي. اسد، انا الذي سمتني امي حيضره، حيضره يعني من اسماء الاسد، أسد وفتح خيبر هو اللي جاب رقابة مرحب، وكان الفتح على ايديه. سيدنا علي مش شخصية عادية، ده جيش، سيدنا علي ده جيش لوحده، فالرسول سابه عشان كده. يبقى خلي بالك الرسول طالع ذكر، اهو ذكر كثير وتسبيح كثير، والرسول طالع في غزوة تبوك. طب سيدنا علي هيذكر ربنا كثيرا ويسبحك؟ ايوه، بايه؟ بحمايه الاعراب والدفاع عن الاعراب وحمايه حرمات المسلمين. هي دي يا اخوانا، سيبكم من مساله السبحه والطرقعه، دي عباده يعني الشيطان بيدخل بها على الناس. هو مش معنى ذلك ما تسبحش، لا، ما توقفش عند الالفاظ، احذر ان تجعل ذكرك لله كثيرا وشوط الفاظ وخلاص. لا، الذكر الكثير اعظم من كده بكثير، والتسبيح الكثير، انما الالفاظ دي حاجات بسيطه، حاجات بسيطه ليك انت. احنا عاوزين ذكرك وتسبيحك يتعدى للوجود. ده الوزير الاول. الوزيرين الثانيين بقى مين؟ راهم النبي صلى الله عليه وسلم خارجين عليه كده، قال هذان السمع والبصر، اللي هم مين؟ ابو بكر وعمر، اثنين وزراء في وقت واحد طالعين كده. قال هذان السمع، يعني ايه يا رسول الله السمع والبصر؟ يعني العلماء قالوا هم في المسلمين بمنزله السمع والبصر في الجسد في الأعضاء. احنا لنا أعضاء، احنا كمسلمين كده لنا أعضاء، أهم الأعضاء السمع والبصر. تخيل واحد لا يسمع ولا يرى، عيش تبقى شكلها دي، لا يسمع ولا يرى، يعني هو أشبه بالميت، لا يسمع ولا يرى. أو هم في الدين، في الدين بمنزلة السمع والبصر، يا إما في المسلمين يا إما في الدين. دين سمع وبصر من أبو بكر وعمر. فعلا فعلا، شوف لما الرسول توفي واللي منع الزكاة رفعوا رؤوسهم عملوا إيه؟ اللي اتصدى مين؟ أبو بكر. عمر يعني اتكلم معاه شوية وافق ولم الناء المسلمين. القرآن من اللي جمعوا للمسلمين؟ لو إني ما في أبو بكر ولا عمر، مين كان صاحب المشورة ومين صاحب القرار؟ أهو سمع والبصر، أهو صاحب المشورة عمر وصاحب القرار أبو بكر. الله، المصاحب دي لولا فضل الله أولا ثم هما الوزيرين دول ما كنت شفت المصاحب دي، كنت شفتها. هم دول لذلك رسول عليهم أو هما السمع هذان السمع والبصر، أي بالنسبة لنا. يا معقول يا رسول؟ أيوة، يعني معزتهم عندي الاثنين دهم، الاثنين دهم ما هو شافهم الاثنين مع بعضهم كده، قال هذان السمع والبصر منزلتهم عندي بمنزلة سمعي وبصري. يا الله، أدي وزراء الرسول. في حديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير وذكره الترمذي وحسنه ولكن ضعفه الألباني، فأبو بكر وعمر بالذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. الله، زي ما قلت لك كده أهل العلم اتكلموا فيه، فيه اللي حسن وفيه اللي ضعف. الوزير الرابع سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لما خطب الرسول عليه السلام في حديث العرباض المصرية للمسلمين يعني خطبة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قالوا كأنها موعظة مودة يا رسول الله أوصنا، قال لهم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وستجد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى ربيعهم مين؟ سيدنا عثمان. هؤلاء هم وزراء رسول الله، أعانوه وسبحوا كلهم الله كثيرا وذكروه كثيرا، وها نحن نتمرغ في خيرات تلك الوزارة الطيبة. يا عبد الله، تخذ لك وزيرا أو وزراء يذكروك إذا نسيت، يعينوك إذا ذكرت. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفرج هم المهمومين وفك حبس الموحدين يا أكرم الأكرمين. آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.